عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. الحوالة والضمان. الحوالة تفتح الحاء وتكسر، حوالة وحوالة، فعالة وفعالة، وهي من التحول أو التحويل. والضمان من الضم، بأن ينضم شخص لشخص آخر في الوفاء بما عليه. والضمان بمعنى الكفالة. والحوالة أصلها وصورتها إنسان دائن وإنسان مدين له، وهذا المدين دائن لشخص ثالث. إذن شخصيات الحوالة ثلاثة: رقم واحد له دين على رقم اثنين، ورقم اثنين عليه دين لرقم واحد، وله دين عند رقم ثلاثة، فهما طرفان وواسطة. أعتقد هذه صورة واضحة. والحوالة أركانها: المحيل الذي هو وسط بين المحال والمحال عليه، والمحال والمحال عليه، والدين الذي يحال به، والدين الذي يحال عليه. هذه أركان الحوالة الخمسة: ثلاثة في الأشخاص، واثنان في الحقوق. فعنون المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان ليبين حكم هذه العملية إذا وقعت ماذا يترتب عليها. أولا: مطل الغني ظلم. المطل والمط التطويل والتسويف. أتى أجل الدين فهو يمط فيه ويبعده ويسوف في الأداء. هذا إن كان الماطل غني فهو ظالم، لأن الواجب عليه أن يؤدي الدين في موعده لأنه غني. وبعض العلماء يناقش ناحية لغوية ما لها حاجة. المطل مصدر، مطل الغني. الغني فاعل المصدر ولا مفعول له؟ الصحيح أنه فاعل، والمصدر مضاف لفاعله، أي الغني الذي يمطل الناس ظالم. وبعضهم يقدر ويقول يحتمل، كون يحتمل من حيث الصناعة شيء، ومن حيث الواقع والقرينة شيء آخر. قال يحتمل أن يكون المصدر مضاف لمفعوله، وأن يكون الغني مفعول للمطل. طب والماطل إيش يكون؟ غني آخر. ويقولون إذا كان صاحب الحق غنيا فمطله المدين، وكان مطله للغني ظلم، فما بالك إذا مطل الفقير. ولكن الحديث معنا يبعد هذا الاحتمال، لأن في نهايته يحل عرضه ويحل عقوبته، حلية العقد والعقوبة للدائن اللي بيطالب ولا للمدين اللي مطلوب؟ لمن يا جماعة؟ للمدين المطلوب اللي يمطل في سداد الدين. إذن المصدر مضاف لفاعله. مطل الغني ظلم. مفهوم المخالفة: إذا كان المدين فقيرا هل مطله يكون ظلم؟ يكون ظلم يا جماعة ولا خارج عن الظلم؟ خارج عن الظلم، لأنه مسكين ما عنده شيء. ولذا يقول الشافعي: لا يجوز حبسه لأنه ليس بظالم، لأنه غير واجد. حتى قالوا: لو أن له مال، لكن هذا المال مغيب عنه أو مكفوفة يده عنه، هو مثل الفقير، لا يكون ظالما. إذن مبدئيا بداية الحديث: مطل الغني الواجد القادر على سداد الدين في أجله ظلم، وهذا الظلم يعامل بمقتضاه. يحل عرضه. في إيش عرضه؟ والله فلان هذا مماطل، فلان هذا سيء المعاملة، فلان هذا. حتى قال العلماء: هل يفسق وترد شهادته ويكون هذا ذنب يخرجه عن العدالة؟ فالبعض يقول نعم، والبعض يقول لا. إذا تكرر، يعني واحد دائن ومطلة معلش، لكن اثنين ثلاثة ومعاملته هكذا مع الناس، يحكم عليه بالفسق وأنه لا تقبل شهادته لأنه ظالم. وهذا مقدمة لكي يبادر الناس بسداد الديون، ولا يستحلي إنسان أو يستمرئ المماطلة في الدين. والقسم الثاني من الحديث: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أحيل فليحتل، بكلا اللفظين. هنا إذا أحيل، من الذي يحيل ومن المحال ومن المحال عليه؟ احنا عندنا قلنا ايش الحوالة فيها كم شخص؟ ثلاثة. ادي واحد اثنين ثلاثة، ارفع صابعك عشان يشوف. ها هذا واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث. هذا له ألف عند هذا، ظهر هذه، وهذا معترف بالألف لهذا. فجاء هذا يطلب ألفه من هذا، هذا عنده ولا ما عندوش؟ من شغل كان مرحب، روح وخذ ألفك علي من هذا. حوله إلى إيش؟ إلى شخص ثالث. عرفنا هذه الصورة؟ هذه صورتها في الأشخاص. من أحيل؟ الذي يحال من هو؟ رقم كم في هذول؟ رقم واحد. إذا أحلت على مليء فاحتل. طيب مرحب. فإذا أحيل على غير مليء يحتل ولا يرفض؟ يرفض. له تفصيل: شرط في المحال المحيل المحال عليه، شرط في الدين الذي للمحال على المحيل، والدين الذي للمحيل على المحال عليه. احنا عندنا دينين ولا دين واحد؟ دين واحد. دينين، دين بين واحد واثنين، ودين بين اثنين وثلاثة. نعم. ولا لا؟ نعم. طيب. نفترض اولا بان المحال عليه مليء. إذا كان المحال عليه مليء هل يلزم أخذ رأي هذا في إحالته على الثالث أو لا يأخذ رأيه؟ الحنابلة والجمهور على أنه لا يؤخذ رأيه، لأن الرسول قال من أحيل فليحتل. إذن الشأن في الإحالة والذي يشترط رضاه لأول درجة المحيل. فلو أن المحيل لم يحل هذا، وهذا عرف أن له عند هذا 1000 ريال، ما يروح يقول له اعطيني 1000 ريال مما لعلي إيه لنمرة 2 عليك، هو حولك علي؟ لا ما حولني، إذن ما في شيء. مفهوم هذا يا إخوان؟ إذا تعين عندنا الأشخاص بقينا في الدينين، يشترط في الإحالة رضا المحيل فقط، والمحال عليه لا يؤخذ رأيهم، ولا يحق للمحال عليه أن يقول للمحيل لما تحل علي؟ ليش أحلت علي؟ ما لك شغل؟ هذا حقي عليك، أستوفي بنفسي أو بنائب عني أو بغيري، أنت عليك تدفع 1000 وخلاص، سواء حطتها في يدي ولا حطتها في يد واحد ثاني. إذن المحال عليه لا يؤخذ رضاه إلا عند مالك في صورة واحدة، إذا كان المحال عدوا للمحال عليه. تبعت له اتخاصم معي، هذا عدو ما تفهم معه ما تعامل معه. فإذا كان المحال عدو للمحال عليه، مالك يقول المحال عليه لا يلزمه أن يفي ولا أن يعطي، لأنه أحال عليه عدو وهو لا يتعامل مع عدوه. والجمهور يقول مطلق. نأتي إلى الدين. قالوا يشترط في الدين الذي أحيل أن يكون مساويا للدين الذي أحيل عليه، متفق في الجنس والقدر. يجي هذا له 1000 ريال سعودية، 1000 روبية، 1000 دولار، يجب أن يكون الدين الذي للمحيل على المحال عليه من جنس ذلك، يعني يحيل أبو الريالات على الريالات، يحيل أبو الدولارات على الدولارات. افرض إن هذا مدين لعدة أشخاص بعدة مبالغ، واحد له استرليني، واحد له سعودي، واحد له دولار، واحد له تاني إيش يقولوا له، وهو كذلك أيضا له ديون عند الناس بأنواع من العمل. فجاءه المطالب يحيل كل إنسان بدينه على نوع الدين الذي له عند الآخر. فهمنا هذا يا جماعة؟ أما إذا كان هذا له 1000 ريال عند هذا، وهذا له 1000 دولار عند هذا، فلا يصح أن يحيل 1000 ريال على 1000 دولار، لأن فيها مصارفة وبدون تسليم. إذا كان الدين واحد، هذا له 1000 على هذا، وهذا له 5000 على ذاك، وأحال أبو 1000 على أبو إيش؟ إيش؟ 5، تصح الحوالة ولا لا؟ تصح. إذا كان العكس، هذا له 5 وهذا له عند هذا 1، هل يحيل بالخمسة على الواحد؟ ها؟ لا، يحيل بالواحد على الواحد لا مانع، لتساوي الدينين. إلى هنا من جهة المحيل ودينه تساوى مع دين المحيل، يشترط في الدين الذي يحال عليه شرط مهم، وهو أن يكون ثابتا للمحيل مستقرا ليس قابلا للنقض والفسخ. فلو أن هذا كان قد باع للثالث سلعة، وهذا اشترط الخيار شهرا، وجاء هذا يطالب بالدين فأحاله على قيمة المبيع لذاك، هل قيمة المبيع استقرت في ذمة المشتري ولا بقي الخيار؟ وإذا كان الخيار يبقى الثمن مستقر ولا معلق؟ معلق. إذن لا يصح أن يحيل عليه، لأنه يمكن أن يفسخ البيع، فلا يلزم بدفع الحوالة التي أحاله عليها. المرأة إذا كان لها صداق عند الزوج 1000 ولكنه لم يدخل بها، فهل لها أن تحيل بدين عليها على الزوج يأخذ 1000 من صداقها؟ هو ما دخل عليه، والصداق متى يستقر؟ بالدخول. إذن هذا دين ليس إيش؟ مستقر. ليس مستقر. إذا كان هذا له دين سلم على هذا، هل يحيل عليه؟ لا يحيل عليه، لأن دين السلم لا يبدل ولا يغير ولا يحال عليه. إذن يشترط في الدين الذي يحال عليه مماثلة الدين المحال واستقراره في ذمة المحال عليه. فهمنا هذه؟ طيب. وإذا أحيل أحدكم على إيش؟ مليء. من المليء؟ قالوا المليء كما يقول الحنابلة بالقول وبالفعل وبالجاه. مليء عنده الوفاء وعنده الدين، ويشترط حلول الدينين، هذا له 1000 وحل أجلها، وهذا له 1000 عند هذا وحل أجلها، يصح الحوالة. لكن إذا كان دين هذا حل على هذا ودين الثاني لم يحل على الثالث، هل يحيل على مؤجل؟ يا أخي لسه ما جاء الأجل، ما حل الأجل حتى أدفع لك، بحيث لو جاء صاحب الدين الأصيل وقال اعطيني ديني، قل له ما حل الأجل، ما لك حق. فإذا تمت هذه الشروط، المحيل رضي بالإحالة والدين اتفق مع الدين والأجل اتفق في الطرفين، بقي في الإحالة أنا أحول، تبغى 1000 أنا أحولك على مين؟ يبغى يعرف على من سيحيله، على صفوت. صفوت أي والله رجل طيب وعنده ما يتأخر، ما في مانع. فإذا كان المدين الثالث مليء، بمعنى عنده المال يعطي ولا يماطل، لا يكون معروفا عند الناس أنه لا يدفع الدين إلا بالمحاكم وبالحبس وبالإساءة، وأنا راح أخاصم مع الناس، ففي هذه الحالة لا يكون مليئا في الحوالة. لا يا عم أنا ما أتحال على هذا، ليش؟ هذا رجل معروف بالمشاغبة ومعروف بالمطل، ما يعطيني إلا بعد سنة، أنا أبغى حق، أنت حر معاك. إذن المطل يعد عدم غنى. ويذكر أيضا الحنابلة أن من شرط غنى أو مليء ملاءة المحال عليه، أن يستطيع المحال مقاضاته في المحكمة. وش مفهوم هذا؟ لو أن هذا أحال هذا على والد هذا، قال له عند أبوك لي 1000 روح خذه، هل هذا يستطيع أن يقدم أبوه للمحكمة في الدين؟ امشي روح أنت مالك لا بك، ما يقدر. إذن غير مليء. هذا مدين لأمير سلطان، إنسان ظالم جبار، إنسان يأكل حقوق الناس لا يبالي، فحوله على من لا يستطيع إحضاره لمجلس القضاء، ذا سلطان ما يسمع له. هل يكون هذا مليء ولا غير مليء؟ لأنه يحتاج إلى مقاضاه وإلى مداعاه. غير مليء لأنه يحتاج إلى مقاضاه وإلى مدعاه ومعاناه، يحصل ولا ما يحصلش. إذن في الهيكل الأول إذا استوى الدينان أو الدينان جنسا ورضي المحيل وكان المحال عليه مليء، تمت الحوالة، وبها تبرأ ذمة المحيل من دين المحال، ويتحول المحال إلى المحال عليه، ولا يرجع إلى المحيل بحال من الأحوال، أخذ أو لم يأخذ من نشغل. حتى لو قدر فيما بعد أن المحال توانى حتى أصبح المليء فقيرا، لا أقول هلا لم يكن مليء، لا، وقت ما حولتك كان مليء، أنت اللي تأخرت، ما لي شغل، ولا حق أن يرجع عليه. ويستدلون بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا يمانيا كان له دين عند علي، فأحاله على إنسان معروف، فذهب، وبعد فترة جاء يطالب، فإذا المحال عليه مفلس. رجع إلى علي، قال الدين حقي، قال أحلتك، قال الرجل مفلس، قال لها لم ترضى بنا ورضيت بغيرنا بديلا، اذهب ولا كرامة، حقك كان علينا وانت مرضيت، مرضيت تنتظر، وحولناك وتحولت، لما ما حصلت ترجع علينا تاني؟ لا. ولهذا يقولون ان الدين المحال برضا المحيل وعلى مليء ينتقل في الحال، ولا يرجع المحال على المحيل بالدين بحالة من الأحوال. من يوم ما حوله برئت ذمته وانتقل الدين إلى المحال عليه. واضح هذا يا جماعة ولا لسه فيها شيء؟ واضحة. واضحة؟ ليش مرة ثانية؟ من تاني يقول مرة تانية ولا تالتة كمان؟ اللي يبغى مرة تانية يرفع صوته. 5؟ شوف بالله. طب من فهمها ويعيدها؟ شفت الإمام تحت العمود، اسمعها، بسم الله، لا يوقف عشان نشوف ونسمع، والله شاطر. طيب ولا يا جماعة جيد؟ نقول صفقوا له ولا؟ الحمد لله. ما إذا فهم واحد مقياس خلي 50% يفهمه وبعدين يقولوا للتانيين. إذن يا إخواني مرة أخرى مثل ما يقول الأخ، الحوالة فيها 3 أشخاص، وسط وطرفان، وفيها الدين مكرر، دين المحال ودين المحيل على المحال عليه. وفي كل من الأركان الخمسة نوع من الاشتراط. والمبدأ الأساسي أن الدائن أتى يطلب المدين بحقه وقد حل الأجل، والمدين قال نعم أنا أحيلك على مدين لي كما أنا مدين لك تطالبني، أنا لي أيضا مدين أطالبه، أحيلك بدينك علي تستوفيه من المدين لي. خليك معانا انت، ايش لا تنشغل بالكتابة. هذا له دين على مين؟ على على واحد تاني، وهذا له ايش؟ على ثالث، والدينان قد حل الاجل في دفعهما، والدينان من جنس واحد، جاء الدائن رقم واحد يطالب المدين، لا مدين رقم واحد، هذا دائن رقم واحد وهذا مدين رقم واحد، لسه ما انتقلنا، هذا دائن ومدين، فالدائن طالب المدين بحقه، قال نعم، الدائن صار المدين صار دائن، يبقى هذا دائن ومدين في نفس الوقت، هذا دائن وليس مدين، وذاك مدين وليس دائن، وهذا دائن ومدين في الوقت نفسه. فالدائن رقم واحد جاء لمدينه قال اعطيني، قال مرحب، كما أنك تدينني فأنا أدين غيري، وكما أنك تطالبني بدينك أنا أطالب غيرك، إذن اذهب فخذ دينك ممن أطالبه في ديني. تمت هذه؟ طيب نأتي، إيش هو الدين اللي هذا بيطالب فيه، وش هو الدين اللي هذا يطالب ذاك فيه ويحول عليه؟ قالوا لازم أن يكون دين الدائن الأول من عين دين المدين وهو الدائن الثاني لهذا، فهذا دين بين ألف باء وهذا دين بين باء جيم. وضحت الآن؟ طيب استوى النوع. فإذا يشترط في المحال عليه أن يكون مليئا، ولا يشترط في المحال أن يرضى ويأذن، مفهوم؟ هذا ما ناخذ رأيه، ما له شغل، حقك عندي روح خذه من هناك، لأن الأصل في المعاملات عين المعاملة. إنسان مدين، واحد من أهل الخير شعر بأنه مدين فراح وسدد الدين عنه من غير ما يقول له ولا يشعره، ينسد الدين ولا ما ينسد؟ ينسد. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بل. وسيأتي حق الإيش؟ أبي قتادة. فحينما اتفق الدينان والمحيل رضي بالإحالة والإحالة على مليء، حينئذ انتقل دين المدين بالنسبة إلى هذا إلى المدين الثاني. فهمنا هذه؟ خلاص. وليس لهذا الحق أن يرجع على هذا مرة ثانية، ولو هذا لم يعطيه لفلس مدام مليء. أما إذا حاله على إنسان غير مليء مفلس، نظرنا إن كان هذا يعلم بإفلاسه ورضي كذلك، لأنه رضي بالإحالة على من عرف حاله، وإذا كان لا يعلم بإفلاسه وقال مرحبا الرجل طيب وسمعته طيبة وراح، فإذا به الحاكم حجر عليه مفلس ومحجور عليه في التصرف، يبقى مفلس محجور عليه، وهذا يعلم ولا لا يعلم؟ لا يعلم. إذن يرجع على هذا، لأن شرط الإحالة لم يستوفى، لأن أحيل على مليء. وفي الملاءة بحيث يستطيع أن يدفع، يستطيع أن يرفعه إلى الحاكم، يستطيع أن يأخذ حقه بدون مماطلة، فهذا هو الإيش؟ المليء. هذه صورة الإيش؟ الإحالة. وبنيات الطريق كما يقال، وبنيات المسائل، إذا أحال بأكثر من حقه على الدائن على المدين له، فليس عليه إلا أن يدفع المدين به. هذا له 5000 على هذا، وهذا له 1000 على هذا، فهذا حول هذا بالخمسة على ذاك، يقول والله ما له عندي إلا 1000، تفضل هذه، والأربعة ما لي شغل فيه. إذن يرجع على مين؟ على المحيط بكم؟ بالأربعة. أعتقد هذه كافية يا إخوان.